أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين شخصيا وَحَلَالًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأبت به قوما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قوما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به يا والسلام علي يوم ولدت.

وإذا صدق الله العظيم.